بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرسين الماضيين على بعض ما يتعلق بأحكام الجهاد من كتاب السير، فذكرنا أن الجهاد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وأما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينقسم حال الكفار إلى قسمين: الأول أن يكون الكفار في بلادهم، لم يعتدوا على حدودنا ولم يدخلوا بلادنا، وفي هذه الحالة يكون الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. وبعد ذلك استطرد الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض الأمور التي تعتبر من قبيل فرض الكفاية فسردها وتكلمنا عنها بالتفصيل، كأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجود العلماء المتخصصين في كل فن من الفنون وضرورة القيام بكل ما تحتاج إليه الأمة من الحرف والصناعات وأسباب المعاش، وسلام الإنسان على أو كسلام الإنسان على أخيه، سلام الكثير القليل على الكثير، وسلام الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وما يتعلق بهذا من تفصيلات. ثم رجع الإمام النووي لتتمة الكلام على ما بدأه من موضوع الجهاد، فقلنا إن الجهاد إذا كان الكفار في ديارهم يعتبر فرض كفاية وليس فرض عين، ولكنه مع هذا هناك أناس لا يجب عليهم الجهاد، والموانع من الجهاد تنقسم إلى قسمين: تارة تكون الموانع حسية وتارة تكون شرعية، يعني الذين يمتنع أن يتجه الوجوب إليهم لابد أن يكون هناك سبب يمنع هذا الوجوب عنهم، هذا السبب تارة يكون حسيا وتارة يكون معنويا. فالسبب الحسي أو الأسباب الحسية التي تمنع وجوب الجهاد أن يكون الإنسان ليس من أهل الجهاد، بأن كان صغيرا أو كان مجنونا أو كان مريضا مرضا بينا يمنعه من القيام بواجبات الجهاد. فالجهاد بناء على القول بأنه فرض كفاية إنما هو فرض كفاية على المسلم، فإذا كان الإنسان كافرا فلا يكون الجهاد فرضا عليه، وأن يكون بالغا فإذا كان طبيا صغيرا فلا يجب عليه القتال، وأن يكون عاقلا فإذا كان مجنونا فلا يتوجه عليه وجوب القتال، وأن يكون مستطيعا للجهاد، فإذا كان غير مستطيع له على التفاصيل التي سنذكرها أيضا يسقط عنه فرض الجهاد، وأن يكون واجدا لأهبة القتال، فإذا لم يكن واجدا لأهبة القتال كيف يقاتل؟ لا يستطيع أن يقاتل. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ذكر تعريف الذي يجب عليه الجهاد، ما قال الذي يجب عليه الجهاد هو المسلم البالغ العاقل المستطيع الذي يجد الأهبة، وإنما ذكر المحترزات، فبذكر المحترزات نعرف من الذي يجب عليه، فإذا قال لا يجب على الصبي الصغير نعرف أنه يجب على الكبير البالغ، فهو ذكر المحترزات ولم يذكر من يجب عليه الجهاد. فقال فلا جهاد على صبي، قلنا لأن شرط الوجوب أن يكون بالغا والصبي مرفوع عنه القلم، وكذلك المجنون لعدم تكليفهما ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وعد منهم الصبي الذي لم يبلغ والمجنون حتى يفيق. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد جماعة استصغرهم في الجهاد، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم أحد وأجازه في الخندق، وإنما رده يوم أحد لصغره لأن القتال لم يتوجب عليه. نعم، قال: وكذلك اتفق لسعد بن حتى أنه رده النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب الجهاد إذن على الصبي لصغره ولا على المجنون لعدم أهليته بفقدان عقله، وكذلك لا يجب على الخنثى ولا على المرأة، وعدم وجوبه على المرأة لأن الجهاد أصلا هو متجه الخطاب فيه إلى الرجل. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولفظ المؤمنين هذا جمع مذكر سالم، هذا جمع مذكر سالم، الإناث لهن جمع يختص بهن. والأصوليون يقولون إذا جاء الخطاب بلفظ الجمع المختص بالذكور فإنه لا يدخل فيه الإناث. أقول لكم مختصر المسألة الأصولية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذكور في بعض الآيات وعطف عليهم الإناث، إن المسلمين والمسلمات القانتين والقانتات السائح، يعني عدد من الأوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عطف فيها الإناث على الذكور. فلو كان الإناث يدخلن في خطاب الذكور لما عطف الله تعالى الإناث على الذكور. فإذا الأصل فيما كان الخطاب فيه متجها للذكور بجمع الذكور لا يدخل فيه الإناث. على القول الأصح عند الأصوليين هناك قول بأنهن يدخلن، ولكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا من الآية أو من الآيات القرآنية التي عطف فيها الإناث على الذكور. والخلاف أيضا بين العلماء في الأوصاف التي يمكن أن تشمل النساء، فمثلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين، من المحتمل أن يقال إن يعني ولو كان الخطاب موجه للذكور لكن يدخل فيه الإناث، لأن وصف الإيمان يشمل الرجل كما يشمل المرأة. لكن مثلا جمع التكسير مثل الرجال، هذا باتفاق العلماء لا يدخل فيه الإناث نهائيا، ولا يوجد خلاف في المسألة. الخلاف فيما كان فيه صفة تصلح لأن يندرج فيها النساء، فيما كان فيه صفة يمكن أن يندرج فيها النساء، الخلاف بين الأصوليين والجمهور على أن النساء لا يدخلن. طيب، هذا الكلام يمكن أن يرد عليه اعتراض، يمكن أن يقول القائل: ما دام النساء لا يدخلن في خطاب الذكور، كيف وجبت عليهن الصلوات، كيف أمرنا بالزكاة، كيف أمرنا في كثير من الواجبات، مع أن الخطاب فيها كان متجها إلى الرجال، الخطاب فيها للذين آمنوا. الجواب على هذا أن الأصل عدم الدخول، ولكنهن دخلنا بالقرائن مثل الخطاب المختص بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي. الأصوليون على أنه لا تدخل فيه الأمة، ولكننا نجد كثيرا من الآيات التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيها الأمة. كيف دخلت؟ ما دخلت بالخطاب، وإنما دخلت بقرائن دلت على أن هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أمته داخلة فيه. بل على العكس من هذا، هناك آيات وردت خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال العلماء لم يكن المراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أريدت بها الأمة، كقول الله تعالى: لئن أشركت لحبطن عملك. أو يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرك، المراد بهذا الأمة. وإن كنت في ريب مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. أو كان رسول الله يشك في القرآن الكريم الذي أوحي به إليه؟ أو كان يذهب إلى أحبار اليهود أو النصارى ويسألهم هل القرآن صحيح؟ لا، هذا الكلام صحيح، الخطاب فيه موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن ما خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل فيه الأمة إلا بقرينة. لكنه عندنا في لغة العرب وفي كل اللغات في العالم هذا ما أظنه خاص بلغة العرب، القرينة تعمل ما تشاء، القرينة هي المتحكمة، القرينة هي المتحكمة. لو قال إنسان إذا قلت لك هذا جدار أريد به هذا إنسان، اصطلاح بيني وبينك، كلمة الجدار في الأصل لهذا الجدار الذي يفصل بين غرفتين مثلا، ولكنه صار اصطلاحا خاصا. فالقرينة تقلب اللفظ من لفظه ومدلوله إلى ما تدل عليه القرينة. فهنا قامت القرينة على عكس المراد، يعني ما نقول إن الأمة دخلت في الخطاب، بل نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعن بهذا الخطاب أبدا، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا الخطاب الذي خوطب به المؤمنون لا يدخل به المؤمنات، وإذا دخلنا في كثير من الأحكام التكليفية فإنما يدخلنا إما بالقياس وإما بقرينة من القرائن. الآن يمكن أن يقال أيضا، طيب لماذا خطب الرجال ولم يخاطب النساء مع الرجال؟ الجواب على هذا، خطب الرجال من قبيل التغليب، يعني فيما دخل فيه النساء من الأحكام التكليفية التي خطب فيها الرجال دون النساء. طيب لماذا خطب الرجال؟ قال خطبوا من قبيل التغليب تكريما لهم، فالله تعالى وجه الخطاب إلى الرجال ويراد به الرجال والنساء، وهذه الإرادة تكون بقرينة ودليل، ولولا القرينة والدليل لما دخلنا. من الأدلة التي يستعملها الأصوليون على هذا أن الله تعالى قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ولم يدخل النساء في هذه الآية على الأصل، ولذلك ذهب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الرجال كتب عليهم القتال فإنهم يقاتلون ويفوزون بشرف الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جعل الله لكنا جهادا لا قتال فيه ولا يعني قتل. فإذا لو كان النساء يدخلن في هذا الخطاب لما ذهب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قلنا له لماذا لم ندخل، لماذا لم نخاطب بالجهاد. فذهابهن دليل على أنهن لم يدخلن. فإذا الآية خصت الذكور ولم يوجد دليل يدخل في النساء في الموضوع، بل وجد الدليل على خلاف هذا، أخرج النساء من الجهاد. نعم. وكذلك لا يجب الجهاد على المريض، يعني من الموانع الحسية للجهاد المرض، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فالمريض ليس عليه حرج. لكن المرض أنواع، المرض أنواع، المرض الذي يقعد عن القتال أنواع. وثانيا القتال يختلف، نوعية القتال تختلف، المرض يختلف ونوعية القتال تختلف، تختلف نوعية القتال في الزمان الواحد وتختلف نوعية القتال في الأزمنة. ما كان عذرا يمنع الإنسان من الجهاد في الزمن الماضي قد لا يكون عذرا يمنعه في الزمن الحاضر. فمثلا قالوا هنا العرج مانع من موانع الجهاد، أن يكون الإنسان أعرج، لأن الجهاد في الماضي كان يعتمد على الكر والفر، كان يعتمد على الطاقة البدنية، على القوة العضلية، كان يعتمد على أن الإنسان لابد له أن يمشي، لابد له أن يصعد الجبال وأن يقطع الوديان. هذا ما زال موجودا حتى اليوم، ولكنه أيضا وجد في زمننا هذا أنواع كثيرة من القتال لا تحتاج لا لكر ولا لفر بالأرجل، ولا تحتاج إلى قوة عضلية، وإنما تحتاج إلى قوة ذهنية. وبناء على هذا فهذا الأعرج، نعم بالنسبة لما يعتمد على القوة البدنية على المشي ما يصلح له، يسقط عنه الفرض فيه، ولكن ما كان يعتمد على العقل فهذا يصلح له. إذا كان هذا الإنسان سيجلس على الحاسب الآلي ويوجه صاروخ من الصواريخ مثلا، هل يقال إنه أعرج فلا يصلح لأن يجلس على الحاسب الآلي؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لابد له أن يجلس وسيكون مكلفا. يعني العبارات الفقهية التي نقرأها اليوم يجب علينا أن نفهمها هكذا، فقهاؤنا رضوان الله عليهم كتبوا هذا الكلام لعصرهم، كتبوه لزمانهم، ولكن أفتنا أننا اليوم ما كتبنا لزماننا، ما كتبنا لزمان، واليوم نحن مشغولون بأشياء جانبية. الناس اليوم مشغولون بتحريك الإصبع في الصلاة، هذا سنة ولا أم بدعة؟ يفتح رجليه في الصلاة ولا ما يفتحها؟ هذه الأمور التي تنفر الإنسان من العبادة، ما تدعو إلى العبادة تنفره من العبادة، لأنه بدلا من أن يدخل فارغ القلب إلى العبادة يدخل بخشوع وتدبر، يدخل وهو مشوش، يدخل وهو مشوش، يجد بجانبه على يمينه رجل يصلي صلاة تخالفه، وعلى يساره رجل يصلي صلاة تخالفه، وحينما يسلم بدلا من أن يقول له تقبل الله طاعتك وأجزل أجرك ومثوبتك، بدلا أن تحبب إليه يقول له يا أخي أنت وقعتك في البدعة، ينفره من أن يقف بجانبه مرة ثانية، بل ربما نفره من المسجد. وكم وكم من الناس تركوا المساجد من أجل مثل هذه الأمور. نعم، ففقهاؤنا رضوان الله عليهم كتبوا لزمانهم، كتبوا لزمانهم وجزاهم الله خيرا. ما كان عندهم حاسب آلي، ولا كان عندهم طائرة، ولا كانت عندهم دبابة، ما كانت عندهم سيارة. اليوم الأعرج يستطيع أن يقود دبابة، يستطيع أن يقود طائرة، يستطيع أن يوجه صاروخا، يستطيع أن يعمل مئات، معظم الأعمال الحربية يستطيع أن يعملها اليوم. ما كان يعتمد على المشي، ما كان يعتمد على الرجل، ما كان يعتمد على القوة العضلية، هذا مانع من الجهاد بالنسبة له، كان وما زال وسيبقى. ولكن ما كان مما لا يعتمد على القوة العضلية وإنما يعتمد على أمور أخرى، ما يعتمد على المشي وإنما يعتمد على العقل، على الطاقات الأخرى عند الإنسان، فهذا ليس مانعا من الجهاد. فلا يجوز لنا أن نقرأ قول الإمام النووي لا يجب الجهاد على المريض ولا على ذي عرج بين، ونقول هذا رجل في هذا العصر قال ولو في رجل واحدة، إن عرج ولو كان في رجل واحدة، نقول هذا ما يجب عليه القتال، وهذا نص العبارة، كما يفعل بعض المغفلين يقرأ العبارة ويحفظها وكأنها يعني عقل الجامد، عقله الجامد ما يجوز أن يتحرر، هذا خطأ، ما يجوز هكذا. نعم، فيقرأ هذه العبارة ويفهمها أنها صيغت بالنسبة لذلك العصر. وأنا قد ذكرت لكم نظائر كثيرة من هذا القبيل، كثير من الأحكام الفقهية، كثير عشرات مئات من الأحكام الفقهية التي دونها أسلافنا رضوان الله عليهم، دونوها بناء على معطيات عصرهم، وبناء على ما كان في ذلك العصر من العلوم والمعارف، بناء على ما كان يحتاجه ذلك العصر. اليوم نبقى ضمن القواعد وضمن القوانين، ولكن تتغير الأحكام بتغير الأحوال، وهذا فيما ليس فيه نص، وإنما هو قائم على الاجتهاد والاستنباط والمصلحة العامة. نعم، أما النص الجهاد واجب، ما نختلف في هذا، ولا يجب على المريض، المريض يختلف. نعم، اليوم هناك بعض الأمراض كانت في الماضي ما تمنع، اليوم يقول هنا عندكم في الكتاب فلا عبرة بصداع ووجع ضرس، ووجع الضرس ليس له علاقة بالقتال بالسيف، قد يقتل 100 رجل وضرسه يجعه، بالعكس قد يكون أكثر إذا كان في عنده وجع ضرس أو كان يعني في عنده شيء من التعب. أما اليوم لو كان عنده صداع يقود طائرة، ما يقود طائرة. ما قاله الفقهاء هنا سينعكس اليوم 100% في بعض الحالات التي تمر بنا، ما يستطيع أن يقود طائرة، إذا كان أنفه مسدود ما يستطيع أن يقود طائرة، لكن يستطيع أن يمشي من هنا إلى الصين، ما في إشكال أن يمشي من هنا إلى الصين، لكن ما يستطيع أن يقود طائرة، ما يمكن أبدا، سيختل توازنه، سيكون انتحارا هذا. إذا كان مجرد أي خلل يقع في جسمي، أي خلل بالنسبة لرواد الفضاء في المركبات، أي خلل يقع فيه، نحن قد لا نحس به، نحن قد لا نشعر بما نعلم أن به شيئا، هو لا يعلم أنه فيه شيء من الأشياء، لكن الطبيب يقول هذا ما يصلح وتلغى الرحلة كلها من أجل هذا المرض الخفي، هو ليس مرض وإنما مجرد اختلال بسيط في بعض الطاقات يؤدي إلى اختلال الرحلة كلها. فإذا لابد أن تتغير الأحكام. وجع الضرس والصداع البسيط، نعم هذا غير مانع من الذهاب على الرجل، من المشي فيما كان يحتاج إلى المشي، لكن فيما يحتاج فيما في الأمور الأخرى هذا مانع، بل هو مانع عظيم، بل هو مانع عظيم. الصداع والدوار والزكام أو بعض الأمور الأخرى اليوم هي أبلغ من العرج الذي منع من الجهاد في الزمن الماضي فيما يؤثر فيه مثل هذه الأمور. فإذا ما نستطيع أن نجعل قاعدتان مضطردة، بل نقول ما كان من المرض عائقا عن القيام بالمهمة على الوجه المطلوب يسقط عن الإنسان فرضية الجهاد، يسقط عن الإنسان فرضية الجهاد. ليس دائما، ريثما تتغير الأوضاع، ريثما تتغير الأوضاع. قال وكذلك لا يجب على الأقطع سواء قطع جزء من يدي أم قطعت يده، كلها تتم الكلام السابق. نعم، وأشل وعبد وعادم أهبة قتال لما ذكرنا من التعريف، إن أنه لا بد أن تكون عنده الأهبة. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عنده ما يستطيع أن يجاهد به، أهبة القتال غير متأثرة، ما يستطيع أن يجاهد بيده. نعم، والكلام الذي ذكرناه قبل قليل نقوله هنا أيضا. نعم، ولا عادم أهبة قتال. قال وكل عذر منع، قاعدة عامة، لأن هذه الأمور التفصيلية لا تنتهي، والفقهاء يذكرون نماذج وصورا عن بعض الأمور المانعة ثم يعقبون هذا أو يقدمون له بمقدمة تعتبر كالقاعدة العامة. قال وكل عذر منع وجوب الحج كفقد زاد واحدة منع الجهاد على الضابط الذي ذكرناه أيضا. قال إلا خوف الطريق يمنع وجوب الحج، لأن الإنسان ذاهب للعبادة وليس ذاهبا للجهاد، فإذا كان سيموت سيقتل سيقضى على عضو من أعضائه، سيسرق ماله، سينتهك عرضه، ما يذهب إلى الحج، يسكت الله تعالى عنه الفريضة. لكن الجهاد الأصل في أنه ذاهب للقتال، الأصل في أنه ذاهب للقتال، وطبيعة القتال أنه مخيف، طبيعة القتال أنه يقاتل فيقتل ويقتل. ولذلك قالوا إذا كان الطريق مخوفا، يعني قلنا القاعدة كل ما أسقط الحج أسقط الجهاد، هل هذا على إطلاق؟ قال لا، يستثنى منه الطريق إذا كان مخوفا. نعم، سواء كان الخوف بسبب الكفار وهو أصلا ذاهب لقتالهم، أو كان الخوف من لصوص المسلمين، في كلا الحالين ما يمنع هذا من وجوب الجهاد، وهذا إذا كانت عنده قدرة لقتالهم، هذا إذا كان عند المجاهد أو المجموعة من المجاهدين قدرة لقتالهم. أما لو علمنا بأن الكفار قد استولوا على مثلا طريق من الطرق نريد أن نعبره، والكلام حتى الآن ما زال إذا كان الكفار في بلادهم وهم بالآلاف ونحن عشرة، يعني هل يذهب؟ نقول هذا الطريق ولو مخوف يجب عليك أن تذهب؟ لا، هذا إلقاء للنفس بالتهلكة، يعني نقول له اذهب إذا كان قادرا على مقاومة أولئك الذين سيقطعون عليه الطريق أو الذين يمنعونه من الذهاب إلى الجهاد. هذا بالنسبة للموانع الحسية. وأما الموانع الشرعية، هناك الإنسان سليم ما يوجد عنده مرض، لكن هناك موانع شرعية تمنع من وجوب الجهاد. أول مانع من هذه الموانع الدين، إلا أن الدين ينقسم إلى قسمين، الدين تارة يكون حالا وتارة يكون مؤجلا. قال فإذا كان الدين حالا وجب عليه السداد، أين تريد أن تجاهد؟ أنت تريد أن تجاهد الناس وأنا لي عليك دين، أعطني ديني وبعد ذلك اذهب للجهاد، يعني خير لك من أن تذهب وتموت وقد أكلت أموال الناس، أن تدفع للناس أموالهم، لأن حقوق البشر لا تسقط يوم القيامة بحال من الأحوال. فإذا كان الدين حالا، حان وقت سداده، فإنه يجب على الإنسان أن يسدد دينه، وإذا لم يأذن له الدائن بالسفر فلا يجوز له أن يسافر للجهاد، ما يجوز له هذا. فإذا أذن له لا مانع من هذا، عند ذلك يسافر ولا حرج عليه، صاحب الحق أذن له بهذا. نعم، فقال الدين الحال يحرم سفر الجهاد، وكذلك يحرم غير سفر الجهاد من الأسفار. قال لأن سداد الدين فرض متعين عليه، واجب هذا، بينما الجهاد فرض كفاية. نحن الآن نازلنا نتكلم على فرض كفاية، هذا فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، فيجب عليه أن يسدد دينه. وأما إذا كان الدين مؤجلا ليس حالا، موعد السداد سيحل بعد عام، سيحل بعد عام، الآن يريد أن يسافر، ليس من حق الدائن أن يمنعه من السفر. أنت تمنعه إذا كنت تريد أن تأخذ منه شيئا الآن، ولا سوف لا تأخذ منه شيئا، وبناء على هذا فلا يجوز له أن يمنعه، بل يسافر بدون إذنه، سواء كان السفر مخوفا أو كان غير مخوف. وقيل هناك قول ضعيف بأنه إذا كان السفر مخوفا فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن الدائن ولو كان الدين مؤجلا، لكنه قول ضعيف. والأصح أنه ما دام الدين مؤجلا فيجوز له أن يسافر بغير إذن الدائن، أذن له الدائن أو لم يأذن يجوز له أن يسافر. إذن المانع الشرعي الأول هو الدين الحال. المانع الشرعي الثاني منع الأبوين. قال لا يجوز للإنسان أن يخرج إلى الجهاد الذي هو فرض كفاية، لا يجوز له أن يخرج إليه إلا بإذن من أبويه، لأن الجهاد فرض كفاية، ولكن بر الأبوين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ألك والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية ألك والدة؟ قال نعم. قال فانطلق إليها فأكرمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه الحاكم وقال صحيح. قال ولو كان الحي أحدهما، نفس الحكم، لا يجوز أن يسافر إلا بإذنه، وجميع أصوله المسلمين يعطون هذا الحكم، ما يجوز أن يسافر إلا بإذنه، لأنه يجب عليه برهم، أبوه وجده و أبو جده، هذا إن كان حيا يجب عليه أن يستأذنه لهذا السفر. نحن قلنا الآن الذي يمنعه من السفر للجهاد فيما إذا لم يأذن أبواه أن بر الوالدين فرض عين، وأن الجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. طب هل هذه قاعدة مضطردة في كل ما كان من قبيل فرض الكفاية؟ قال لا، يستثنى منها السفر إذا كان من أجل طلب العلوم الشرعية بشكل خاص والعلم بشكل عام. الطلب العلوم ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية. العلوم التي هي من قبيل فرض العين أن يتعلم الإنسان ما يصحح عبادته كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي، في صغره ليس مكلفا، لكن يجب على أبويه أن يعلماه ويدرباه على الأمور العبادات، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا متجه، الخطاب فيه متوجه إلى الأبوين حتى يتدرب الولد، لكنه بمجرد بلوغه، بمجرد أن يبلغ الإنسان يتوجه عليه عدة أمور. أولا النطق بالشهادتين، فإذا جحد صار مرتدا، فإذا جحد صار مرتدا، والأصل مسلم، ما نطالبه قل لا إله إلا الله، ولكن تعلقت به أحكام الردة، حينما كان صغيرا ما تعلق به أحكام الردة، إذا بلغ تعلقت به أحكام الردة، ما نقول له قل لا إله إلا الله لأنه مسلم بالتبعية لأبويه، فإذا جحد صار مرتدا، والأصل مسلم، ما نطالبه قل لا إله إلا الله، ولكن تعلقت به أحكام الردة، حينما كان صغيرا ما تعلق به أحكام الردة، إذا بلغ تعلقت به أحكام الردة، ما نقول له قل لا إله إلا الله لأنه مسلم بالتبعية لأبويه، لكنه لو نطق بما يؤدي إلى الكفر صار مرتدا. إذن لابد له أن يتعلم ما هي الأمور التي إذا فعلها يكفر، هذا صار فرض عين على هذا الإنسان، على كل إنسان، سواء كان يعيش في بلاد العرب أم كان يعيش في بلاد الأعاجم، سواء كان يعيش في الشرق أم يعيش في الغرب، في بلاد يوجد فيها علماء ما يوجد فيها علماء ما يوجد فيها علماء، يجب عليه أن يسعى إلى البلاد التي يوجد فيها علماء وأن يتعلم ما هي الأمور التي إذا فعلها يكفر، وهذا فرض عين. إذن لابد له أن يتقن أولا وقبل كل شيء الأشياء التي لو فعلها تؤدي إلى الخلل بإيمانه، وثانيا بمجرد بلوغه وجب عليه أن يصلي. تعلق به خطاب التكليف، تعلق به خطاب نوعان، في خطاب وضعي في خطاب تكليفي. خطاب الوضعي هذا ما يحتاج إلى بلوغ، متعلق به من صغره، يعني منذ أن كان صغيرا متعلق به الخطاب الوضعي، بحيث لو أتلف شيئا فإنه يلزمه الضمان ليس من قبيل التكليف وإنما من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها، ولكنه بمجرد بلوغه يتعلق به خطاب التكليف فصار مكلفا بالصلاة. هذا يكلف به كل إنسان، ما يستثنى منه إنسان نهائيا، معناها يجب عليه إما أن يكون إذا كان قد تعلم سابقا فلا إشكال، وإذا لم يكن قد تعلم قبل البلوغ يجب عليه من قبيل فرض العين كالصلاة أن يعرف كيف يصلي. لابد أن يتعلم أحكام الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي سنن الصلاة. سنن ضرورية، لأن الإنسان لو اعتقد أن سنة اعتقدها ركنا قد يؤدي به إلى الكفر، ولو اعتقد ركنا أنه سنة وتركه قد يؤدي به إلى الكفر والردة. فهذه أمور مهمة، يجب عليه أن يتعلم كل ما يتعلق بأحكام الصلاة من أركانها وشروطها وسننها وآدابها أبعاضها مبطلاتها، كل ما يتعلق بها. طبعا الصلاة ما تصح إلا بالوضوء، معنى بالطهارة. إذن لابد له أن يعرف أحكام الطهارة. وكيف سيعرف أنه بلغ؟ غالب الناس يعرف البلوغ بالاحتلام، أما العلامات الأخرى نادرة ما تميز وما ترشد الإنسان. هذا إذا تأخر احتلامه إلى تأخر كثيرا لمرض أو غيره يبلغ بالسن، هذا نادر. أكثر الناس يبلغ بالاحتلام، معناها ما يعلم نفسه أنه بلغ إلا إذا احتلم. طيب كيف يصلي؟ لابد أن يعرف أحكام الغسل من الجنابة، لابد أن يغتسل من الجنابة وأن يعرف كيف يغتسل من الجنابة، ما هي أركان الغسل، ما هي الأمور التي يجب عليه أن يأتي بها. يجب عليه أن يعرف أحكام الوضوء، أحكام كيف يتوضأ، لابد من الوضوء بالماء. إذن لابد أن يعرف أحكام المياه، قد يتوضأ بماء النجس أيصح وضوءه؟ ما قال موحد إن الوضوء بالماء النجس صحيح، لابد له أن يكون ماء طاهر حتى يتوضأ به. إذن هذه الأمور المفترض بنا جميعا أن ندرسها ونتعلمها قبل البلوغ، وأن نعلمها لأولادنا جميعا. وهكذا كان مجتمعنا الإسلامي، الولد كان يبلغ وهو عارف كل هذه الأمور. اليوم يتخرج من الجامعة وقد يبلغ من العمر 40 و50 و60 عاما وقد يصل للشيخوخة وهو لا يعرف كثيرا من الأحكام التي تبطل صلاته، لا يعرف أركان الصلاة. معظم أبناء مجتمعنا اليوم أخرج إلى الساحة الآن، اذهب إلى المدارس، اذهب إلى الجامعة، معظم الطلاب لو سألته ما يعرف أركان الصلاة، ما يعرفها. قل لو أسرد علي أركان الصلاة ما يعرفها، لكنه قد يكلمك الساعات الطويلة حول الفكر. صار عندنا إفراط، صار عندنا خلل في تفكيرنا في مجتمعنا. يكلمك الساعات على الإسلام، قل لو عدد لي أركان الصلاة، عدد لي مبطلات الصلاة، عدد لي شروط الصلاة، ما يعرف هذا، ما يعرف هذا. هذا أيضا إذا تكلم في الإسلام شيء جيد، لكن في ناس اليوم ما له علاقة لا بالعمل الإسلامي نهائيا، وتقريبا الغالبية العظمى منهم ما يعرفون أحكام العبادات. هذا فرض عين، هذا فرض عين. والشيء العجيب أن أمتنا المتخلفة الثائرة على دينها، ما أقول المسلمون ثائرون على دينهم، ظاهرة العامة التي في بلادنا الثائرة على دينها، مسخت كل شيء من حياة الأمة في مناهج التعليم، كل ما يتعلق بدينها حذف. الآن أكره درس في المدارس درس الدين، الدرس الممل الذي يفر منه الطلاب، الذي يكرهونه، الذي يكون فيه التشويش، الذي يكون فيه الرزق والسخرية هو درس الدين في المدارس، معروف هذا. المدرس فاقد الشخصية، ضعيف، والطلاب ما عندهم شيء، ما يعلمون شيئا. طالب يدرس تعلم الدين، يدرس فلسفة تنفره من الدين. نعم، في المجتمع الإسلامي مسح التعليم الشرعي من حياة الأولاد، صارت مناهجنا مناهج اليونسكو. لكن الشيء العجيب، العجيب، أنك لو ذهبت إلى ماليزيا تجد أن الطلاب يدرسون في كل يوم بعد العصر أو ثلاث أيام في الأسبوع اسمه فرض عين، يعني يذهبون إلى المدارس يتعلموا فروض العين كل الأولاد. هذه مدارس الحكومة. شيء عجيب، شيء عجيب جدا جدا جدا، أن نجد البلاد التي انطلق منها الإسلام ما يوجد هذا في مدارسها. طالب ما يعرف شيء عن العلوم الإسلامية، ودرس الدين كما وصفنا هناك إجباري، كل يوم أو ثلاث أيام في الأسبوع لابد أن يدرس فرض عين، اسمه فرض عين، يدرس ما يصحح عبادته، يتعلم كل شيء يحتاج إليه من أجل تصحيح العبادة. العبادات ليس موجودا في مجتمعنا الآن. من في طالب الآن يعرف أحكام الزكاة في المدارس أو يعرف أحكام الحج؟ لا يوجد. وهذه ظاهرة عامة في كل مجتمعنا، تبحث عن المجتمعات الإسلامية معظمها بهذه الظاهرة. فسبحان الله، يعني إنسان يستغرب. أنا سألت الأولاد في ماليزيا، أحد أخواننا هنا، قلت له أين يذهب ابنك؟ قال يذهب إلى المدرسة. ليش بعد العصر؟ قال يتعلم فرض عين. قلت إيش يعني فرض عين؟ قال يعني يدرس الأحكام التي تصحح عبادته، وغدا إذا بلغ يصير مكلف فلا بد أن يكون عارف أحكام العبادة من الآن. نعم، في ماليزيا وجدنا مئات المدارس الإسلامية، مئات المدارس الإسلامية المحضة، يدرس علوم الشرع فقط، مئات بل آلاف، بل آلاف. وفي بلادنا العربية كادت تنقرض، كادت تنقرض، انقرضت أو كادت المدارس الإسلامية. اذهبوا إلى ماليزيا، من كان يريد منكم أن يرى مصداق هذا بعينه في هذا القرن، في القرن العشرين، يذهب إلى ماليزيا. مع الأسف الشديد اذهب، أنا ما أقول مع الأسف يعني أنه أنا أقول يعني أتأسف أنه وجد هذا هناك، لكن أتأسف على أوضاع أمتنا، أتأسف على أمتنا أنه نشرت الإسلام هناك ولكنها تخلت عنه هنا، تخلت عنه هنا. في آلاف المدارس الإسلامية الشرعية المحضة، دور معلمين كاملة تعليم العلوم الشرعية، جامعات إسلامية كاملة، جامعات إسلامية كاملة لتدريس العلوم الشرعية فقط لا غير، ورسمية. فماذا نقول نحن اليوم؟ الجواب عندكم معروف. فهذه فروض عين، هذا ما كان من قبيل فرض العين، ما كان من قبيل فرض العين يجب على الإنسان أن يتعلمه ويهاجر إليه، أذن أبوه أم لم يأذن، هذا فرض عين لا بد منه. وأما فرض الكفاية من العلوم الشرعية أيضا قال يجوز للإنسان أن يخرج إلى طلب العلوم الشرعية التي يعتبر من قبيل فرض الكفاية، مش فرض العين، يعني يجوز أن يصل لدرجة الفتوى. قال يجوز له أن يخرج بغير إذن والديه في الأصح. طيب ليش هناك منعناه وهنا لم نمنعه؟ قال لأن الجهاد فيه خطر، ربما يموت يقتل، وأبوه ليس له من ينفق عليه ويعوله، يريد ابنه، ولذلك لو بد له من إذن أبويه، بينما هنا ما يوجد هذا، وبناء على هذا يجوز له أن يخرج وليس لأبيه أن يمنعه. أما إذا كان فرض عين فبالاتفاق، وإذا كان فرض كفاية فعلى الأصح من أقوال أصحابنا في المذهب، يجوز له أن يخرج على ولو لم يأذن له أبواه من أجل تعلم فروض الكفاية. فإذا أذن له أبواه، نفرض أنه استأذن أبوي فأذنا له فخرج إلى الجهاد، لكنه هو في الطريق رجعوا عن الإذن وبلغوا، جاء رسول وأبلغه أن أبويك قد أعرضا أو رجعا عما أذنا به من الجهاد. قال وجب عليه الرجوع، لكن شريطة ألا يكون قد حضر الصف. فإذا كان قد حضر الصف لا يجوز له أن يرجع، ولا سيما إذا شرع في القتال. الشروع في فرض الكفاية بالنسبة للجهاد كالشروع في الحج، ما يجوز للإنسان أن يرجع عنه. إذا رجع أبواه، يعني أبواه لهما أن يرجعا عن الإذن ما لم يصل إلى الصف، ما لم يحضر صفوف المجاهدين وصفوف المعركة. فإذا وصل إلى الصف ليس لأبويه أن يرجع، وإذا رجع ما يجب عليه الرجوع. هذا بالنسبة لأبويه. فإذا ما رجع أبواه هو قبل أن يصل إلى الصف أيضا يجوز له أن يرجع، لكنه إذا دخل في الصف وشرع في القتال حرم عليه الانصراف في هذه الحالة. الآن أبواه لا علاقة لهما به، الآن الحكم صار متعلقا به. قبل أن يشرع في القتال كان يجوز له أن يرجع، لأن أصل الجهاد فرض كفاية، وهو بالنسبة له نافلة الآن ما دامت الأمة ليست بحاجة إليه، يجوز له أن يرجع. فإذا شرع في القتال عند ذلك تعين عليه أن يستمر فيه، مثل الحج إذا شرع الإنسان فيه لابد له أن يستمر فيه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا من حيث النص. وأما من حيث المعنى قال لأن الانصراف يشوش أمر القتال، إذا شرع في القتال وانسحب فربما أدى هذا إلى انسحاب عدد من الناس، كثير من الناس من تخور قواهم وتهن عزائمهم بمجرد اقتحام القتال ورؤية المنايا. في هذه الحالة ربما لو انصرف واحد تبعه آخرون، فمن أجل هذا أيضا يحرم عليه الرجوع. يعني لو لم يوجد عندنا نص من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لولا وجود هذا النص لحرم عليه الرجوع من أجل المعنى. مثل الردة، لماذا نقتل الإنسان المرتد؟ بغض النظر عن الآيات الواردة في هذا الموضوع، من حيث المعنى قال لأنه يؤدي إلى بلبلة الصفوف، هذا ما يرتد إلا لأن في أذهان الآخرين ما يرتد إلا لأنه وجد شيئا يدعوه إلى الردة. قوي العقيدة وضعيف العقيدة سوف يأتي ويقول له لماذا تركت الإسلام، أما الضعيف فإذا ذكر له أي شبهة ربما تبعه في هذه الردة. ولذلك بثرا بالموضوع من أساسه فإننا نقتل المرتد حتى لا يشوش على المسلمين عقيدتهم، إلى جانب ما ورد في ذلك من النصوص من بدل دينه فاقتلوه وما شابه هذا. نعم، فإن شرع في قتال حرم عليه الانصراف. هذا كل الكلام فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية، كل الذي ذكرناه سابقا إذا كان الجهاد فرض كفاية بأن كان الأعداء في ديارهم لم يدخلوا ديارنا ولم يعتدوا على حدودنا. الحالة الثانية أن يدخل الكفار بلدة من بلاد الإسلام، يدخل ديار الإسلام، قال في هذه الحالة يصير الجهاد فرض عين على كل قادر. قال حال الثاني أن يدخلوا بلدة لنا، ففي هذه الحالة يجب على كل الأمة الإسلامية أن تهب لنصرتها؟ قال لا، يبدأ الأمر بالتدرج. لا شك أن أول من يتعين عليه الجهاد والقتال هم أهل البلدة الذين اعتدي عليهم، وبناء على هذا يجب على أهلها أن يدفعوا بالممكن، وإذا أمكنهم التأهب للقتال وجب عليهم التأهب قبل أن يدخلوا في المعركة. إذا كان بإمكانهم أن يتأهبوا اعتدي عليهم، بإمكانهم أن يتأهبوا يجب عليهم أن يتأهبوا جميعا للمعركة، سواء كان فقيرا أو كان ولدا له والد أو كان مدينا أو كان عبدا أذن له أم لم يؤذن له، أذن الوالد أم لم يأذن، في كل الأحوال انتهت هذه الأحكام. الآن صار الدفاع فرض عين على كل قادر، فيجب عليه أن يدافع. نعم، فإذا أمكنتهم الأهبة يجب عليهم أن يتأهبوا، ما أمكنتهم الأهبة فوجئوا، دهاهم الأعداء بغتة، قال يجب عليهم الدفاع بالممكن، كل واحد منهم يدافع عن نفسه بقدر المستطاع، دافع عن نفسه بقدر المستطاع. إن علم أنه إن أخذ قتل، يعني بوغتوا فوجئوا، ماذا يعمل؟ قال والله هو أمام احتمالين، إن علم أنه إن أخذ قتل ما يجوز أن يستسلم بحاله ومن يتبيت، ولذلك يجب عليه أن يقاتل بكل ما لديه من الوسائل، فإما أن يقتل وإما أن يقتل ولا إشكال. وأما إن علم أنه سوف لا يقتل، إن قاوم قتل وإن لم يقاوم لم يقتل، قال في هذه الحالة يجوز له أن يدافع حتى يموت ويجوز له أن يستسلم للأسر، لأن المقاومة تعجيل للموت في هذه الحالة. هذا بالنسبة لأهل القرية. طيب ومن وراءها؟ قال ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، حكمه حكم الأهل. ومن على مسافة القصر؟ قال من كان على مسافة القصر فما وراءها إلى نهاية الديار الإسلامية يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية، يجب عليهم أن يجاهدوا وأن يدعموا هذه الحدود وأن يعينوا أهلها حتى تحصل لهم الكفاية التي يستطيعون بواسطتها أن يردوا العدوان ويمنعوا الكفار من دخول ديار المسلمين ويرجعوهم إلى ديارهم. وما تزال المسافة تزداد إلى أن نتمكن من إيقاف المعتدين. يعني لو أن الأعداء اعتدوا على أفغانستان يجب على كل مسلم في الدنيا أن يهب لإنقاذهم إذا كانوا بحاجة لمن يقف بجانبهم. وما يزال الوجوب يتجه على كل مسلم إلى أن تحصل الكفاية التي تسد الحاجة. وطبعا الأمر يبدأ الأقرب فالأقرب، يعني المنطقة الأقرب إليهم من غيرهم، وهكذا إلى أن يشمل كل مسلمين على وجه الأرض. هذه الأحكام الشرعية في موضوع الجهاد، لأن الجهاد صار في هذه الحالة فرض عين. نعم. وإذا أسر الكفار مسلما قال وجب على المسلمين أن يهبوا من أجل خلاصه إذا توقعنا خلاصه، ما يجوز لهم أن يتركوه للأعداء يقتلوه أو يعذبوه، قد يجب عليهم أن يهبوا من أجل إنقاذه على النحو الذي ذكرناه فيما إذا اعتدي على ديار المسلمين. هذا إذا أسر مسلم. فماذا نقول نحن اليوم وآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المسلمين في السجون يعذبون وينكل بهم وفي ديار الإسلام؟ وفي ديار الإسلام ماذا يجب على المسلمين في هذه الحالة؟ يجب على كل واحد منا أن يفكر بما يجب عليه في مثل هذه الحالة. اليوم المسلم أرخص دم في الأرض هو دم المسلم. هذا الكلام الذي نقرأه حينما كانت دولة الإسلام قائمة، كالمعتصم حينما أسرت المرأة العربية واستنجدت به قالت ومعتصما حلف أن لا يشرب الماء البارد حتى ينقذها وكان في يده الكأس. لكن اليوم ما هو الحال؟ رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا الجتم، قد لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. اليوم نحن نسمع في كل دقيقة قتل للمسلمين. ديار الإسلام امتلأت بالدماء وديار أعدائهم امتلأت من باب أولى. اليوم المسلم صار اسمه إرهابي، صار مجرم، صار يطارد في كل مكان في الدنيا. فماذا يجب على المسلمين اليوم؟ هذا الكلام الذي قرأناه كنا نعيش في الأحلام، فكنا حالنا عايشين في عهد صلاح الدين أو عايشين في عهد عمر بن الخطاب. إذا اعتدي على حدود الدولة الإسلامية يجب علينا أن نهب من أجل إنقاذ هذه الحدود. أما اليوم فالأعداء صاروا وسط الديار، المسلم لم يعد له وجود ولم يعد له كيان، ما يوجد في الأرض كلها من يدافع عنه. دم المسلم يراق في كل مكان، وأنا أخشى أن يأتي يوم على العالم الإسلامي بدلا من أن تجرى فيه تجارب على الفئران، الآن في العالم في جمعيات للجمعيات الرفق بالحيوان تدافع عن الفئران، وقد أحرقوا في بريطانيا مكان الذي تجرى عليه التجارب على الفئران وعلى القردة وعلى الحيوانات. لكن دم المسلم اليوم رخيص، دم المسلم اليوم رخيص. كثير من الأسلحة الفتاكة في العالم قد جربت في ساحة أمتنا، جربت في ساحة أمتنا. كثير من أطعمة أو من الوسائل الطبية تجرب اليوم على المسلمين، كثير كثير. نعم، دم المسلم صار مباحا في كل مكان، المسلم يلاحق ويطارد ويقتل، ولكن ما أجد أحد يبكي عليه أو يدافع عنه. اليوم أوروبا تتحد، ثورة في أوروبا الشرقية على الشيوعية، هذه ثورة مخططة مرسومة منظمة، ما يصير على أحد هذا اتفقوا من أجل اتحاد أوروبا، بعد أن استؤصل الجذور الإسلامية من كثير من البلاد الأوروبية الشرقية التي كان فيها الإسلام. لكن ما هو وضع أمتنا؟ هذه إسرائيل تعربد في البلاد العربية، في البلاد العربية كلها تعربد إسرائيل، في يوميا تقتل العشرات من أبناء أمتنا. ما في واحد في العالم يستنكر يقول نطالب بتوحيد هذه الأمة؟ نحن ما نفكر بهذا. من الذي يستنكر في العالم اليوم ما يجري على أبناء أمتنا في فلسطين وفي غير فلسطين؟ ليست فلسطين هي المكان الوحيد الآن الذي تراق عليه الدماء الإسلامية، الدماء الإسلامية تراق في كل مكان في العالم. من الذي يبكي على أوضاع المسلمين؟ العالم كله اليوم يسير نحو الاتحاد، لكنه اتحاد من أجل القضاء على أمتنا. هم اتحدوا ولكنهم يفكرون أولا وقبل كل شيء بهذه الأمة، كيف سيقضى عليها. أمتنا صارت أمة الإبادة، أمتنا صارت أمة الإبادة. أما الاتحاد وأما الرقي وأما الحضارة وأما الأمن والاستقرار وأما الرفاهية فلتلك الشعوب التي تعيش على خيراتنا، تأكل أموالنا وتستنفذ طاقاتنا وتعيش على مواردنا، ومع ذلك نحن الضحية لتلك الشعوب الحاقدة على هذه الأمة. هذا الكلام أيها الإخوة يجب أن يثير فينا، ما أقول أن يثير فينا الحمية لنأخذ السيف ونقاتل. من نقاتل؟ أقتل أخي وأبي وأنا من أقاتل؟ هذا راح الآن. يجب علي أن تثير فينا الحمية لنفكر كيف نستطيع أن ننقذ هذه الأمة مما هي فيه. أمر إنقاذ أمتنا ليس منوطا بعنق واحد من البشر، وإنما هو منوط بكل مسلم. ولا تلقوا التبعة على غيركم، لا تقولوا والله حكامنا يعملون بنا، حكامنا هم من أبناء أمتنا، هؤلاء الحكام من هذه الأمة، الأمة لو استقامت لاستقام وضعها. لا تلقوا التبعة على غيركم، كل واحد منكم مكلف، لكنه من تخلف الأمم وتأخرها واندحارها أنها تتملص من المسؤولية وتبقي المسؤولية على غيرها. والله إنما نجنيه نحن على إسلامنا أكثر بكثير مما يجنيه أعداؤنا على إسلامنا. نحن أسأنا إلى إسلامنا بأشياء كثيرة، ولذلك وصل حالنا إلى ما نحن عليه مما يسر العدو ويغيظ الصديق. هذا هو وضع أمتنا الإسلامية اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى، ونحن نقرأ كتاب الجهاد، يجب على المسلمين أن يهبوا لإنقاذ الأسير إذا أسير، يجب علينا أن نحن نقرأ هذا ألا نتخدر نعيش في الأساطير والأحلام. هذا ألف ليلة وليلة نقرأ اليوم، نحن هذا مثل ألف ليلة وليلة تماما نقرأ أساطير كانت في يوم من الأيام. أما وضعنا اليوم ما يحتاج لشرح وبيان، فيجب علينا إذا كنا جادين في دراسة فقهنا الإسلامي ويجب أن نستفيد من معاني الجهاد أن نفكر كل واحد منا كيف يمكننا أن ننقذ هذه الأمة من الحالة التي هي فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.